السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت. الله اكبر. الله اكبر. جاك شيء يا حبيب؟ جاك شيء؟ ايش بكم؟ سامحني يا ابوي معلش مستعجل عندي. خلاص ابوي الله ستر. خلاص امشي ما جاك شيء. سليم تبغى شيء؟